تتكلم عنك مالك، بتتكلم عنك مالك وانت في نفسك ما مالك. بتتكلم عنك مالك وانت في نفسك ما مالك، وانت في نفسك ما مالك شيء. بتتكلم عن ناس مالك، بتتكلم عن ناس مالك وانت في نفسك ما مالك. مسك الملك للمالك وخليك في حالك. سيب الناس باللي بيها اللي خالقها مكفل بيها. سيب الناس باللي بيها اللي خالقها مكفل بيها، ولا تشغل بالك بيها، خليك في حالك. مكفل بيها ولا تشغل بالك بيها، تبعني وامشي في حالك وقول يا ربي ما فيش محلك. اخي تبعني وامشي في حالك وقول يا ربي ما فيش محلك. تبعني وامشي في حالك وقول يا ربي ما فيش محلك. هو قادر يصلح حالك وخليك في حالك. تبعني وامشي في حالك وقول يا ربي ما فيش محلك. قادر هو يصلح حالك. ليه تتكلم على كيفك؟ بتتكلم على كيفك والنميمة عميلها كيفك. ليه بتتكلم على كيفك والنميمة عميلها كيفك؟ من الكلام الردي كفك وخليك في حالك. تتكلم على كيفك والنمي عاملها كيفك من الكلام الردي كفك. ليه بتقول فلان وعلان وعامل لك نشرة وإعلان؟ ليه بتقول فلان وعلان وعامل لك نشرة وإعلان؟ أنا هوصف عليك وأعلن وخليك في حالك. ليه تقول فلان وعلان وعامل لك نشر وعلان؟ ليه تقول فلان وعلان وعامل لك نشر وعلان؟ انا هوصف عليك واعلن وخليك في حالك. سبحان المولى الرزاق اللي خلق الكون ورزق، سبحان المولى الرزاق اللي خلق الكون ورزق، يعمل ايه الحاسد؟ سبحان المولى الرزاق اللي خلق الكون ورزق، يعمل الحاسد للرازق. سبحان المولى الرزاق اللي خلق الكون ورزق، يعمل الحاسد للرازق وخليك في حالك. كتر الكلام ولك ما تعمل خير في الآخرة لك، عب كتر الكلام ولك ما تعمل خير في الآخرة لك، وخاف من حساب مولاك وخليك في حالك. عيب كتر الكلام ولك، عيب كتر الكلام ولك ما تعمل خير في الآخرة لك، وخاف من حساب مولاك أعد كتر الكلام ولك، اعمل خير في الآخرة لك، وخاف من حساب مولاك وخليك في حالك. ده كلامك عن ناس حرام، رجع عقلك يا اخي وحرم. ده كلامك عن ناس حرام، رجع رجع عقلك يا اخي وحرم ده الكلام الوحش محرم وخليك في حالك في بالناس في بالناس خليك في حالك في بالناس في بالناس ده كلامك عن ناس حرام يا اخي راجع عقلك وحرم ده الكلام الوحش محرم كلامك عن ناس حرام يا اخي راجع عقلك وحرم ده الكلام الوحش محرم وخليك في حالك كل غلط ويعيب دايما في حق الناس تعيب وانت كل غلط وعيوب دايما في حق الناس تعيب وانت كل غلط ويعيب بص لنفسك يا متعيب وخليك في حالك في حق الناس تعيب وانت كل غلط ويعيب بص لنفسك يا متعيب وخليك في حالك